إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Indeed, this, your religion, is one religion, and I am your Lord, so worship me.